بعدالة أمضوا ظهروا بعدالة أمضوا ظهروا بعدالة أمضوا بعدالة حمد ظهر بعدالة وفد عشر على المبادي كل داير بجهاله قصه بتحرر بلاده كل داير بجهاله قصه بتحرر بلاده احنا بنتعب ونايم متاعب ونايم كل وحدات وعلاده احنا بنتعب أصل هدف الثورة واحد والمعالي هي المعالي أبو عشرة على المباني عشرة حباب وعشرة.